سأل الله إليكم. يقول إن أباه متوفى، يقول هل يجوز أن أعتمر عني وعنه عمرة واحدة، أطوف عن نفسي وعنه وأسعى عن نفسي وعنه مرتين مرتين؟ لا، هذا لا يصح. العمرة واحدة، إذا أحرمت من الميقات فالعمرة لك إذا نويت عن نفسك، أو لأبيك إذا كنت قد اعتمرت عن نفسك وإذا أردت أن تجعلها لأبيك أو أحد أقاربك. لكن إذا فرغت من عمرتك فاذهب إلى أقرب المواقيت وأحرم عن أبيك. نعم.